بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات المجد الإسلامي أن تقدم لكم هذا الإخبار، وذلك لفضيلة الدكتور حازم شومان. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد جاء الصيف، أخيرا جاء الصيف يا جماعة. وطبعا لما بيأتي الصيف، الأخوات الفاضلات بتوع الجامعة بيخرجوا في الشوارع، ولما الاخوات بيخرجوا في الشوارع بتبدأ الفتن تيجي بقى وراء بعضها. فتخيل لو اي شاب من الشباب اللي قدام الوقت واقف في الشارع، اقل المواقف بيعبر مستقبلك في الثبات شكله ايه. تخيل انت واقف في الشارع كده، لقيت اخت فاضلة من الاخوات الفاضلات لسه جاية من عند كوافير او ما شابه ذلك، وجات تقول لك لو سمحت الشارع الفلاني منين، هتلاقي الصرفة هيطلع واللطفة هيطلع والرقة هتطلع. ايه يا اخي الكريم انت بتتكلم كده ليه؟ يقول لك ايه يا اخي؟ الدين المعامله يا اخي، يا اخي الالتزام لازم يبقى الانسان اخلاقه لازم ولازم. المقصود يا جماعه ان الموقف الصغير ده هو بيعبر عن درجه ثباتك على الدين. هتتصرف ازاي؟ الرسول عليه الصلاه والسلام في مره من المرات كان مع الصحابه، سالهم سؤال غريب جدا، اي قوم انتم اذا فتحت عليكم؟ فارس والروم. ايه يعني فارس والروم؟ لما انا اسالكم الوقت يا جماعه واقول لكم اي قوم انتم اذا فتحت عليكم اوروبا وامريكا، اوروبا وامريكا واموال اوروبا وامريكا واخوات اوروبا وامريكا، اي قوم انتم يا جماعه؟ اي قوم انتم؟ ساعه الابتلاء اي قوم انتم؟ اي شباب انتم؟ كل واحد وكل واحد يسال واحده يسالوا نفسهم السؤال ده يا جماعه، اي شباب انتم ساعه الابتلاء؟ اهل سخط على الله ولا اهل رضا وحسن ظن في الله؟ اي شباب انتم ساعه المصائب والشدائد؟ يعني اخ كان في على المقابر عايز يوعظ على قبر، فلقى الناس اللي بيدفنوا الميت يعني هو لا ما تتكلمش، مش قادر حد يتكلم. وشويه ولقى الحوار بدا يدخل في ايه؟ قال ده المقبره الفلانيه الباب الحديد بتاعها اتسرق. قال لا ده بيسرقوا الحديد ده بيبيعوه، هو الحديد بقى بكام؟ وبدا الموضوع والراجل بيتدفن يدخل في ثمن الحديد والمكاسب اللي بيكسبوها حراميه الحديد. سبحان ربي، على الجنازه، على جنازه من الجنازات بنت لفه شعرها بالشرم، الراجل يا دوبك اتدفن او الميت اتدفن خلعت الاشارب ولبس بيش التاني باللبس اللي كانت لابساه. ايه يا جماعه الغفله اللي اصبحنا فيها دي؟ ايه ده؟ يعني واحد عنده سرطان، سرطان ولا يرضى شفاؤه في يعني في منطق الدنيا، وكل يوم واحد معاه في القصب بيموت ومش راضي يتوب لربنا سبحانه وتعالى، مش راضي. يعني واحد حكم عليه بالاعدام في قضيه من القضايا، في الساله ايام ويموت، طب توب الى الله، هو بيصلي اصلا؟ ساب الصلاه وبدا ياخد مخدرات وحقن. ليه؟ اعيش حياتي بقى، اعيش اليومين دول. فاي شباب انتم ساعه الفتن وساعه المحن وساعه البلاءات اللي لابد لكل انسان منها؟ هنستيقظ ونفوق ونعود الى الله، ولا الواحد هيد ظهره لربنا اكتر مكان؟ اي شباب انتم ساعه الدراسه وساعه الامتحانات اهل ثبات ولا؟ اي شباب انتم ساعة المفارق، المفارق لما نتخرج بقى يا جماعة، وساعة الجواز؟ واي فتاة انت لما تتجوزي ولما تخلفي، خلاص هتتلهي في الجواز وفي الخلف ولا تفضلي على دينك وعلى التزامك؟ اي شباب انتم ساعة الفتن؟ ساعة الفتن يا جماعة، انا الاخ الفلاني يا جماعة عمل ايه؟ ده كان انتكس ده رجع يشرب مخدرات تاني. طب والاخ الفلاني يا جماعة عمل ايه؟ ده رجع مع يمشي مع بنات تاني. الواحد بيصطب، طب ليه؟ ما عملوش حساب الفتن، ما عملوش اكتشاف مبكر للانتكاس، الانتكاس الداخلي قبل ما يبقى انتكاس خارجي. فعايزين يا جماعه نفكر دلوقتي، يعني احنا عايزين، كنا زمان بنتكلم عن ازاي نلتزم وازاي نتقدم في الالتزام، دلوقتي بنتكلم عن ازاي نصلح قلوبنا، ازاي نطلع في الايمان عشان يبقى عندنا حصانه ايمانيه ضد هذه الفتن، ازاي يا جماعه نصلح قلوبنا؟ عايزين نوصل لمستوى ان لما نسمع درس من دروس دي نبكي، عايزين نوصل لمستوى ان لما نسمع قران في الصلاه نبكي. سيدنا ابو بكر الصديق حتى وفد من اليمن، فلما قرأ القران اخذوا يبكوا، فقال ابو بكر كنا هكذا حتى قصت قلوبنا. مش عايزين تقص قلوبنا يا جماعه، عايزين نبقى زي الصحابه كده قلوبنا حيه دايما، عايزين لما نقرا قران بيننا وبين لوحدنا مع انفسنا في البيت نبكي. يعني الوقت قرات الايات في صلاه المغرب، انا عايز اسال كل واحد منكم سؤال في اخر سوره التوبه، ايكم زادته هذه ايمانا؟ مين اللي زادته هذه ايمانا؟ فاما الذين زادتهم ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. ايكم زادته هذه ايمانا؟ مين اللي ايمانه زاد بعد صلاة المغرب عن قبل صلاة المغرب؟ عايزين نكتشف احنا بنزيد ولا بنقل. بتقل يبقى صلاة الجماعة تلاقي نفسك بتاخد بتتاخد غياب في تكبيرة الاحرام دايما، وتلاقي نفسك سرحان في الصلاة وتفوق على الامام وهو بيسلم. بتقل يبقى هتلاقي نفسك في صلاة الجمعة دايما تنزل الجامع بعد ما الامام يطلع المنبر. هتلاقي نفسك السنن بدأت تروح من حياتك، قراية القرآن بقت تقيلة على قلبك ولو قريتها يبقى كلام بالبق وخلاص. لو انت بتزيد هتلاقي نفسك اخطر حاجة ممكن تحصل لك انك انت تروح عليك ماما تصحى تلاقي الدرس فات عليك، يا تقعد يومين ثلاثة مكتئب فيها، ولا فرض راح عليك. اعرف اخ نام وصحي من رعبه احسن يكون فرض العصر راح عليه الاذان الاذان وما لحقوش في الجامع من كتر رعبه، فضل نايم في السرير كده مش قادر يتحرك لغايه ما جاله اخوه قال له ده الاذان لسه ما ادانش، بدا يفوق بقى هو خايف يسال احسن ياخد الاجابه تنظمه في وشه. شايفين يا جماعه تعظيم وصلاه الجماعه شكلها ايه؟ يبقى انت ساعتها تبدا لما تتعرض لمنكر من المنكرات تحس انك مخنوق، تفضل دايما اصحابي لسه ما التزموش، طب اعمل لهم ايه عشان يلتزموا؟ تفضل دايما حاسس انك متوتر طول ما اصحابك ما التزموش، تفضل دايما كل ما تسمع ايه الجنه والنار تبكي، ولو ربنا فتحها عليك من وسع لو سمعت ايه عظمه ربنا تبكي. عايزين يا جماعه نكتشف احنا بنقل ولا بنزيد؟ اصل قضيه القلب دي قضيه خطوره جدا. الايمان بضع وسبعون شعبه، حوالي 75 دور. احنا مش عايزين نبني بناء اربع ادوار ولا خمس ادوار، ولا عايزين نبني برج من ابراج المشاة 12 13 دور، احنا عايزين نبني 75 دور. الاساس بتاعهم قلبك وايمانك. انت عايز اساس ايماني يشيل 75 دور من ادوار العمل لله سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعه ننتبه لقضيه خطوره قضيه القلب. ده انت في القبر لما بتقال من ربك ما دينك، لسانك بيتحرك، قلبك اللي بيجاوب. طب لما تعرض على الله يوم تبرى السرائر، قلبك مفتوح امام ربنا سبحانه وتعالى. قال طب وسعه الميزان ومن خفت موازينه، مش ميزانه، اصل عملك بيتوزن وقلبك بيتوزن. خد بالك قلبك بيتوزن في ميزان لوحده، فخد بالك من هذا الامر. هتعمل ايه؟ الرجل اللي كان عليه 99 بطاقه سيئات، صحيفة سيئات طويلة ومعاه بطاقة فيها لا اله الا الله، لما اتحطت البطاقة طفشت السيئات. ابن القيم بيعلق عليه جميل جدا، بيقول ما كل واحد مننا له بطاقة. اشمعنى الراجل ده؟ حالة قلبك شكلها ايه وانت بتقولها؟ قلبك فيه ايه؟ عايزين نبدأ ننتبه لهذه قضية خطورة القلب. انك انت الوقت كلنا صلينا المغرب، كلنا، في واحد منا صلاته تخليه مع النبي في الجنة، وواحد مننا صلاته مع الاولياء والمقربين، وواحد مننا صلاته يعني تدخله مع العموم في الجنة، وواحد صلاته بالعافية والعفو والاعراف، وواحد مننا صلاته اتلفت في خرقة وألقيت في وجهه وقالت ضيعك الله كما ضيعتني. وكلنا بنصلي جنب بعض، اتنين بيتكلموا عن ربنا، واحد بيتكلم عشان رفع مقام الله في القلوب، واحد بيتكلم عشان رفع مقام نفسه في القلوب. اتنين بيتكلموا عن الاعمال الصالحة بتاعتهم، واحد بيتكلم عشان يشجع الناس اللي بتقتدي بيه وتنفذ، واحد بيتكلم عشان يراقي. اتنين بيتكلموا عن نعم ربنا عليهم، واحد بيتكلم عشان يتنطط ويتفشخر ويتكبر على الناس، واحد بيتكلم عشان يعرف الناس طريق ربنا ويشجعهم عليه. اتنين بينهوا عن المنكر، واحد بينهى لانه غير على البنت دي اصلها قريبته مثلا، وواحد بينهى لانه غير على انتهاك حرمات الله. قلبك شكله ايه وانت بتعمل العمل؟ حال قلبك. عشان كده يا جماعه في سوره الانفال بتتكلم عن الجهاد، قبل ما ربنا يتكلم عن الجهاد يقول لك ايه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. يا رب بتتكلم عن الايمان قبل ما تتكلم عن الجهاد ليه؟ اول سوره البقره قبل ما ربنا يتكلم عن اقامه الدوله وتشريعات اقامه الدوله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. يا رب بتتكلم عن الايمان قبل ما بتتكلم عن موضوع السورة ليه؟ لانك عمرك ما تقدر تجاهد ولا تدعو ولا تعمل اي حاجة الا لو عندك في قلبك ايمان عميق بالله سبحانه وتعالى. يبقى احنا الليلة يا جماعة عايزين نعيش مع بعض ايات اتكلمنا عنها قبل كده دقائق معدودة، او يعني حاجة سريعة كده يعني، ولكن عايزين نعيش معاها بقى يا جماعة. يعني الصدق انا فعلا عايز النهاردة بالذات اتكلم عن هذه الايات. قول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والارض. عايزين نتكلم عن ايه المشكاة، عايزين بالذات لان ايه المشكاة بتتكلم عن نور الايمان. نور الايمان لما يجي هيعمل فينا ايه وهيغير فينا ايه وازاي نجيبه ونوصل له ازاي، ولو غاب عننا هنخسر ايه. عايزين نتكلم عن الموضوع ده الليلة بالذات. عشان من اول لحظة في الاجازة نعرف هدفنا ايه. ومن اول لحظة ده رمضان لسه عليه 3 شهور ونص، يعني الاجازة دي هي الاستعداد لرمضان. فعايزين نعرف يا جماعة هدفنا ايه من الاول. الله نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض. السماوات والارض 400 مليار مجرة، ده 400 مليار مجرة دول السماء الدنيا. الله، كل السماوات والارض ده هي نور من عند النور بتاعها من عند الله. يبقى جلال الله قد ايه بقى؟ قد ايه جلال الله؟ لما سيدنا محمد سئل في صحيح مسلم هل رأيت ربك؟ قال نور انا اراه، نور حجابه نور، اشوفه ازاي والحجاب بتاعه نور سبحانه وتعالى. شايفين جلال الله يا جماعة؟ كل الكون ده من نور الله، اضاء من نور الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والارض. الله، يعني النور اللي هو المادي ولا النور المادي والمعنوي؟ المادي والمعنوي. نور الايمان اللي في قلبك من عند الله، نور الايمان اللي جوه الملائكة من عند الله. عايز الايمان اطلبه من الله. الله مصدر كل نور في السماوات والارض، الله هو مصدر النور، الله هو منور السماوات والارض ومنور قلبك. يبقى تاني فائدة نخرج بيها من هذه الكلمة ايه؟ انك انت لو عايز نور الايمان اطلبه من الله، عمرك ما تقدر تجيبه بجهدك ولا بذكائك ولا ولا. يا جماعة الايمان بيطلب من الله ويعطى عطاء من الله سبحانه وتعالى. تالت حاجة، لما السماء والارض كلها نور، يعني ايه؟ يعني نور الله في كل مكان، يعني الدلالة والهداية على الله وعلى طريق الله في كل مكان. يعني الالتزام ده سهل قوي بقى يا جماعة، يعني الالتزام مش صعب، يعني طريق ربنا مش صعب. يعني الوقت لما اجيب لك الشمس في وسط السماء واقول لك بص، تقول لي الدنيا ضلمة، يبقى تستاهل اللي يحصل لك. يبقى لما يجي واحد كافر بعد كل ادلة وجود الله في الكون يقول لك الدنيا ضلمة ومفيش اله، يبقى يستاهل اللي يحصل له في الاخرة، يبقى ربنا ما ظلمش حد. وفي نفس الوقت مفيش حجة لحد انه يقول مش هيلتزم. ليه؟ نور ربنا في كل مكان، هداية ربنا في كل مكان، كل حاجة في الكون بتنطق بالدلالة على الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والارض. مثل نوره ابن عباس بيقولك، أبي بن كعب بيقولك مثل نوره في قلب العبد المؤمن. يعني ايه؟ يعني نور الايمان. هي دي الكلمة اللي عشانها درس الليلة، مثل نور الايمان. هنتكلم الوقت عن نور الايمان، هنتكلم عن نور الايمان اللي احنا بنترجى من ربنا ان ربنا يطولنا يا جماعة. اللهم ايقظ قلوبنا واحي قلوبنا يا رب، اللهم انق قلوبنا بنور الايمان يا رب. هنتكلم عن نور الايمان يا جماعة. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكاة ايه والمصباح ايه؟ المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري. ايه الكلام الصعب ده؟ هو مش صعب ولا حاجة. عارفين يا جماعة المصباح بتاع زمان بتاع القرى اللي هو كان فتيلة كده منورة وبعد كده حواليها ازازة وفي خزان زيت، الفتيلة بتبقى ممدودة ليه كده عشان تاخد الزيت منه، وبعد كده بيقوموا حفرين حتة في الحيطة اسمها المشكاة. الحته في الحته دي بيحفروها بس ما تنفش للناحيه الثانيه من الجدار، ويحطوا المصباح فيها عشان تجمع النور وتكثفه، زي فكره الاباجوره كده، حاجه حوالين اللمبه عشان تكثف النور، زي فكره اللمبه النون دلوقتي، تلاقي حاجه صاج ابيض كده محوطه باللمبه عشان تكثف النور وتركزه. المشكاه هي القوه اللي في الحيطه اللي بيتحط فيها المصباح دهوت عشان النور يتجمع ما يتفتتش ما يتفتتش. مثل نوره كايه؟ كمشكاة. معايا ولا مع الله؟ مع الله؟ مع الله. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مشكاة اللي هي القوة اللي في الحيطة، فيها مصباح، المصباح اللي هو الفتيلة المنورة، المصباح في زجاجة، الفتيلة المنورة ده هي حواليها زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. ده الفتيلة منورة، المصباح منور، والزجاجة اللي حوالين المصباح كأنها كوكب دري، والمشكاة مكثفة النور ومجمعة. شوف ربنا بيقولك ايه؟ يوقد اللي هي الفتيلة ده اللي هو المصباح ده اهو، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، اللي هو القرآن، شجرة القرآن الكريم. يعني كمان زيت الشجرة، زيت هذه الشجرة الزيتونة بيمد هذه الفتيلة دائما بالوقود عشان تفضل منورة. لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يا ايه المصباح العجيب ده؟ تخيلوا يا جماعة، تخيلوا مصباح الفتيلة منورة، ربنا مسميها مصباح كأنها محولة الظلام زي الصبح بالظبط. الاساس بتاعه كوكب دري، الكوكب اللي بتشوفه من بعيد ده من 1000 سنة ضوئية ده، تخيل لو الكوكب ده قدام عينك نوره شكله ايه؟ طب لو جوه قلبك نوره شكله ايه؟ وكمان كوكب دري زي الدر بيتلألأ النور بتاعه وبيسطع. يبقى الإزاز منور كوكب دري والفتيلة منورة والذات يكاد يضيء ولو تمثلته نار. وكل ده يا جماعة كمان جوه مش كام كثافة النور ومجمعاه. لو المصباح ده معاك في فتنة تقابلك في الطريق، لو ربنا اداك المصباح ده في ايديك كده اهوت وقال لك امشي بيه في طريقك الى الله، في فتنة تقابلك في الطريق، في حاجة تلتبس عليك في الطريق، مرة تختار يا ترى دي حلال ولا حرام، مرة ممكن فتنة تستدرجك بعيد عن ربنا، كل شيء هتشوفه على حقيقته، لو معاك المصباح ده هتصل الى الله بدون اي لبس ولا اي تذبذب يا جماعة. تخيلوا ان المصباح ده ممكن يبقى جوه قلبك، المصباح ده نور الايمان اللي جوه قلبك. ازاي؟ انا واقف قدامك اهو، من بره في صدر، ادي الصدر اهو، جوه الصدر فيه قلب، جوه القلب فيه فطرة، اهو ده المصباح بتاعك. المشكلة اللي من بره اللي بتحافظ على النور دي صدرك، والكوكب الدري الزجاج، الزجاج اللي بيتلألأ ده قلبك، وجواهم الفتيلة المنورة دي فطرتك المنورة. يبقى لو انت قلبك بهذا المستوى من الايمان والنور ده جوه قلبك اصبح ينطبق عليك قول الله نور على نور. يا نور على نور، تخيل ان النور على نور ده وصف ليك انت، ده مش وصف ليك، ده وصف ليك انت، وصف لشكل صدرك لو نور الايمان جه فيه. عايزين نور الايمان ياتي يا جماعه، لو نور الايمان جه هيحصل ايه؟ لو نور الايمان جه هيتغير حاجات كتير جدا، لو الايمان جه هيحدث انقلابات في حياتنا ما شفتوش قبل كده. انا اعرف شله هنا في الجامعه، يعني كذا شله والله، مش شله واحده ولا اتنين ولا ثلاثه ولا شله في الجامعه اهو، يعني كان في طب وصيدله هنا كذا شله كده، سبحان لما تشوفهم قبل الالتزام وبعد الالتزام تنبهر. ايه اللي قلبهم كده؟ الايمان، الايمان. يعني بعد ما كانوا قاعدين باستمرار كده تلاقيهم في الساحه بتاعه الجامعه قاعدين كده ما بيعملوش حاجه وخلاص، وده ينصب على اصحابه في الموبايلات، وده يروح ينصب على اصحابه يطلعهم رحله وياخد 500 جنيه يشتري باكوتشي، وده ما اعرفش يعمل ايه، وده يعمل ايه، وبعد كده تلاقي كلهم بقوا مشايخ، ده بيطلع منابر، وده بيطلب علم، وده بيدعو الى الله، وده بيدي دروس. سبحان ربي، هم دول اللي كانوا، دول اثنين منهم كانوا معديين من فتره في كليه صيدله، فلقوا شباب قاعدين نفس عادتهم كده، فواحد راح منهم قال لهم يا جماعه احنا كنا قاعدين نفس عادتكم دي من 3 سنين. فواحد من الشباب قال لهم طب وايه اللي غيركم؟ قال لهم مفيش، دفنا واحد صاحبنا بايدينا ففوقنا ورجعنا الى الله، دفناه بايدينا ففوقنا عرفنا اخرتها ايه. فيا جماعه الايمان لما بيجي بيقلبك. هم دول مش ممكن الواحد لما يقعد، والله كان ممكن يعني يسمع قبل كده عن ناس فلان مثلا انا ما اعرفوش، انما اسمع ان هو شخصيه يعني في غايه السوق، اسمع قصص وفجاه بعد فتره تعرفت عليه في الجامعه بعد ما ساب، انسان في غايه الاخلاق. ايه اللي قلبه؟ ايه اللي غيره؟ الايمان يا جماعه، الايمان. يعني تلاقي الشاب الايمان بيغير، بيعمل معجزات. تلاقي الشاب بعد ما كان الاول بيجيب كيس بيست كده يحطه جنب الشيخ وهو بيتكلم ب85 قرش، بعد كده وهو زعلان وحاسس انه بيضحي، بعد كده يجيب كيس شوينه بجنيه ونص ولا حاجه وما هو زعلان ولا حاجه. على فكره بين الشباب اللي كانوا بيجيبوا عصير انتكسوا ولا حاجه، مش عارف والله ايه اللي حصل، هبقى اجيب انا عصير ان شاء الله المره الجايه. على العموم احنا كنا بنتكلم يا جماعه عن اصلاح القلوب، ايه اللي دخلنا في اصلاح البطون؟ خلينا في اصلاح القلوب تاني. فالإيمان بيصنع معجزات يا جماعة، الإيمان بيقلبك، بيقلبك كيانك. إزاي؟ شايفين سحرة فرعون؟ حصل انقلاب في حياتهم، إن كنت داخلين أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، نعم وإنكم إذا لمن المقربين. عايزين رياء وعايزين سمعة وعايزين مال وعايزين مركز وعايزين شهرة وعايزين وعايزين، وجهة قلوبهم هي الدنيا، يدخلوا في خلال لحظة واحدة تنقلب وجهة قلوبهم وتبقى هي الله. الإيمان هو اللي بيقلبه، إيه اللي خلاهم يستحملوا العذاب؟ الإيمان. ايه اللي خلاهم يضحوا بالدنيا؟ الايمان. ايه اللي خلاهم يجاهدوا ويقفوا في وش فرعون ويعلنوا بقاء كلمة الحق في وشه؟ الايمان. ايه اللي خلاهم يسلموا لله قبل بني اسرائيل نفسهم ما يتبعوا موسى؟ الايمان يا جماعة. الايمان هو اللي ممكن يحل لك مشاكلك، الايمان هو اللي ممكن يخليك تقدر على المعصية اللي مش قادر تسيبها، الايمان هو اللي ممكن يخلينا نقدر على قيام الليل اللي مش عارفين نصحابه، الايمان هو اللي ممكن يخلينا نعمل الحاجات اللي احنا عاجزين عنها. يبقى لو الايمان جه مشاكلنا هتتحل، الايمان هو اللي هيريح قلبك من العذاب النفسي بسبب الشهوه اللي انت سبتها بس لسه موجوده جوه قلبك. يبقى احنا مشاكل حياتنا مع الله تتحل بالايمان. يبقى احنا عارفين الوقت وجدنا ان احنا تحصيل الايمان. ابو طلحه وام سليم يعني فقراء ما عندهمش غير العشاء بتاع اولادهم، لما يجي لهم ضيف رسول الله طب نطفي المصباح ونعمل ان احنا بناكل وسيبيه ياكل. ده ولادك دول عندهم 3 سنين و4 سنين و5 سنين، دول لسه يعني بيسموهم في الكرة يقول لك لحمه طريه ولا بيسموهم ايه حاجه. انت ازاي جالك قلب تنام ولادك من غير اكل؟ ازاي؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان ضيف رسول الله، عشان ضيف رسول مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا جماعه الايمان بيقلبك، الايمان بيغيرك. انما لو الايمان خاف بقى، خلي الايمان يغيب. شوف المجتمع اللي بره، ماذا لو غاب الايمان؟ ماذا لو ضاع الايمان؟ كل حاجه بتتغير، الطقس بتاعنا بيتغير، المطر بيقل، الانهار بتتلوث، البركه بتتمحق، الفلاح الوقت بيصرف نص ثمن الارض، نص ثمن الارض على مقويات ومبيدات وفي الاخر الزرع بيطلع هزيل كمان، ما يجيبش حاجه. يعني واحد والله بيقول لي ما صرف على ما اعرفش كام فدان حوالي 40,000 جنيه جاب له محصول ب 65 جنيه تقريبا. حاجة يعني ازاي يا جماعة؟ البركة نفسها النفسيات بتبوظ والعيادات النفسية بتتملى، الناس بتعادي بعضها وبتكره بعضها، وبيبقى كل واحد عايز ياخدها لوحده مهما، حتى لو نزعها من بق اخوه زي غراب قابيل كده. عارفين غراب قابيل؟ غراب قابيل قابيل اللي هو انا عايزها لوحدي، انا اللي اخد الحلوة لوحدي، لغاية ان هو يقتل اخوه. فربنا بعت له غراب، والغراب يا جماعة هو في نفس الطبع ده اللي يروح يتدبر في اماكن بعيدة كده. ربنا بدأ يبعت غربان على مصر كتير قوي، اللي بيسافر اللي سافر عمرة في السويس يلاقي غربان كتير، القاهرة مليانة، الاماكن المتطرفة كده الزراعية على الطرق السريعة او على اطراف المنصورة مليانة غربان. ايه اللي بعت الغربان دي بقى؟ طبع الناس زي طبع قبيل كده، اخدها لوحدي. لو رقبتوا الغربان في مكان خلوي تلاقي الغراب ده ما يحبش حد يشاركه في حاجه ابدا، تلاقي الغربان حتى تعيش اتنينات اتنينات ما يعيشوش مجموعه على شجره واحده الا لو عددهم كبر قوي، وتلاقي الغراب ما يسمحش لاي طير ان هو يسكن معاه على نفس الشجره اللي هو ساكن عليها، تلاقي الغراب قاعد يطارد الطير ده وقاعد يطارد الطير ده وقاعد يجري ورا ده وقاعد يطير ورا ده، ليه؟ عشان ما حدش يسكن معاه ابدا. طب ما الشجره كبيره اخدها لوحدي. الطمع والانانيه اصبح طبع الناس كده، ربنا بعت له بالغربان تاني زي ما بعت لقبيل الغربان من زمان، نفس السنه بالظبط. الايمان لو راح كل حاجه بتروح، كل حاجه، المرض بيجي، العداء ما بين الناس. دلوقتي كان زمان الطفل الصغير تنزله الساعه 12 بالليل يلعب قدام البيت وانت مامن، دلوقتي ما تامنش ان الساعه 10 بالليل تنزل ابنك يلعب قدام البيت. البلطجه رجعت والاجرام و كل ده لان الايمان خد من عند الناس. نهر النيل يتلوث بسبب غيبه الايمان. اه والله، ده لو الايمان موجود ومفيش معاصي نمد ايدينا في النهر ده ونشرب على طول. ما الناس طول عمرهم في طول التاريخ بيشربوا، طول التاريخ بيشربوا من نهر النيل. ماذا لو غاب الايمان؟ لو غاب الايمان كل حاجه في الاخره. تيجي يوم القيامه تقول لولا انتم للي فتنوكوا، ضحكوا عليك بقى، لولا انتم لكنا مؤمنين. انتوا اللي عملتوا لنا القنوات الاباحيه على النت، وانتوا اللي سبتوا البنات يمشوا في الشارع، وانتوا وانتوا وانتوا وانتوا اللي دخلتوا الجيش. لا يا حبيب قلبي، نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم، ما كنتم مجرمين. بس هتيجي يوم القيامه تقولها لو الايمان غاب عنك في الدنيا. الايمان لما يغيب كل حاجه بتغيب، كل حاجه بتغيب. انما يا جماعه شوفوا يعني حديث قراته منذ ايامه فعلا كان حديث عجيب جدا. يعني الواحد بيسمع كتير جدا عن اويس القرني، الحديث بتاعه في صحيح مسلم. اول مره اقرا كلمه في احدى روايات هذا الحديث. الحديث في صحيح مسلم انه كان عمر بن الخطاب يسال حينما ياتي وفد من اليمن هل فيكم اويس القرني؟ فلما اتى وفد فيه اويس القرني ذهب اليه فقال له انت اويس؟ قال نعم. من قرن؟ قال نعم. كان لك ام؟ قال نعم. كان عندك برص فشفاك الله منه؟ قال نعم. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقدم عليكم رجل من اهل اليمن اسمه اويس القرني، له ام يبرها، كان عنده برص اللي هو مرض البرص، فشفاه الله منه الا موضع درهم، عشان يفضل فاكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه. لو اقسم على الله لابره، ان لقيته فاسأله ان يستغفر الله لك. شايفين يا جماعة مقام اويس القرني شكله ايه؟ ناشين النبي علقها على صدره، لو اقسم على الله لابره. سيدنا عمر يطلب منه ان يستغفر ليه؟ الكلمة الجديدة اللي قرأتها وفعلا بقرتني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان خير التابعين رجل يقال له اويس. خير التابعين، سيد التابعين، التابعين دول الائمة الاربعة، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، خير كل دول، احسن من كل اويس القرن. يا جماعة لا اشتهر عنه انه كان عالم، ولا اشتهر عنه انه كان ولا كان ولا كان. ازاي يا جماعة يسبق كل الناس دول؟ عشان عبادته لله. فاكرين لما كلمتكم عن اويس لما قعد يعبد ربنا من من الفجر لغايه الضحى، وبعد كده من الضحى للظهر ومن الظهر للعصر، وجي لغايه الاخر قبيل الفجر فسقطت عينه فرفعها وقال اعوذ بالله من عين النوامه. قويس القرني كان اسطوره من اساطير العباده. عايزين نعرف يا جماعه ايه الطريق اللي ندخل منه على ربنا؟ ايه الحاجه اللي ترضي ربنا؟ ايه الحاجه اللي نسبق بها الى الله سبحانه وتعالى؟ مش ايه الحاجه اللي احنا بنحبها في الدين؟ ايه الحاجه اللي ربنا بيحبها مننا في الدين؟ عايزين ناخد بالنا من هذه الامور عشان نسبق الله. قال ابن خزيمه: لما مات احمد بن حنبل رايته في منامي فقلت له ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وتوجني والبسني نعلا من ذهب. فقلت: فما فعل الله ببشر؟ بشر الحافي من الزهاد العباد. قال: ومن مثل بشر؟ تركته وقد وضع الله مائدة قدامه والجليل مقبل عليه وهو يقول، ربنا بيقول له حاطط مائدة من الطعام والشراب امامه وهو يقول له: كل يا من لم تأكل، اشرب يا من لم تشرب، انعم يا من لم تنعم. هي دي، هو ده الايمان يا جماعة، هي دي ثمرة الايمان، هي دي ثمرة العبادة، هي دي ثمرة الاقبال على الله. عمر بن عبد العزيز ساب 11 ولد ويوم ما مات كان معاه 11 درهم. رجاء ابن حيوان بيقول له: طب سيب لاولادك وصي حتى يصرف على اولادك. قال له: ان يكونوا صالحين فان الله يتولى الصالحين. وربنا تولى اولاده واغنى اولاده واعز اولاده في الدنيا قبل الاخره، الله تولاه. الله يتولاك لو انت من اهل الايمان، لو انت من اهل الايمان الله سبحانه وتعالى يتولاك في دنيتك وفي دينك وفي اخراك. فعايزين نعرف يعني اغلى حاجه بتملك لو ايمانك قال هتعمل ايه؟ لو ايمانك قال هتروح فين؟ لو ايمانك قال الوقت الاسبوع ده هتدفع 100 جنيه وتشتريه؟ هتدفع 1000 جنيه وتشتريه؟ لو قطعت ايد من ايديك، لو خلعت عين من عينيك، مش هتعرف تعوضه. اغلى حاجه واول فتح ربنا يفتحه عليك هو الايمان. اول التمكين هو التمكين في النفس. الوقت القطر محتله والعراق محتله وقلبك قبل كل دول محتل. نفس اللي بيحصل في ابو غريب وفي جوه، انت بيحصل جوه قلبك. الشيطان والشهوات بتعمله جوه قلبك، ولكن انت مش حاسس. عشان كده قبل فتح القدس وقبل فتح بغداد وقبل فتح روما وقبل فتح كل الفتوح دي لازم قلبك يتفتح الاول. لازم تحاصر الشهوات، حصون الشهوات اللي جوه قلبك لغايه ما تستسلم. يبقى في فتح اسلامي داخل قلبك. اول التغيير تغيير نفسك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه؟ حتى يغيروا الحكم، حتى يغيروا وسائل الدعوة، حتى يغيروا وسائل المواجهة فتصبح وسائل، حتى يغيروا ما بأنفسهم. أول حاجة، أول حاجة جوه نفسك يتغير، أول حاجة جوه قلبك يتغير. يبقى هو ده الطريق يا جماعة، أول التمكين وأول الفتوح. طريق ربنا كله كله فتح بعد فتح ونور بعد نور. والذين اهتدوا زادهم هدى، ده فتح اهو، وكمان واتوا بتقواهم. فتح بعد فتح ونور بعد نور وعطاء بعد عطاء ومنحه بعد منحه. هو ده طريق ربنا سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي في الطريق ده هتعيش في اروع ايام حياتك، اروع ايام حياتك والله، اروع ايام حياه الانسان وهو بيجري في التربيه القلبيه. يا سلام، وانت رايح كده صحيت قبل الفجر وصليت قيام ليل، طلعت على الجمعيه الشرعيه صليت الفجر وقعدت جلسه الضحى مع اللي قاعدين، روحت بيتك نمت. تعال احكي لي عن حالة صدرك ساعة ما تصحى، تحس باحساس عمرك ما حسيته في حياتك، احساس انشراح غريب ما جربتوش قبل كده. اروع ايام حياتك هتعيشها وانت بتجتهد في تربية قلبك واصلاح قلبك. ايام جميلة يا جماعة، ايام وانت لسه بتكتشف صورة كده، ان ليلة كده وانت فاتح لقيت صورة القصص في وشك، انت ما تعرفش عن حاجة مثلا، او يعني كنت، انما الليلة دي بالذات عشت معاها بقى. ياه ايه الصورة انا ما كنتش اعرف الصورة دي ازاي قبل كده. بكرة تشتري شريط مريم مثلا وتسمع مريم، ايه الصورة الجميلة دي بعد تقوم الليل بالنبل؟ ايه الصورة الرائعة دي وانت بتكتشف صورة ورا صورة ومعنى ورا معنى من معاني الدين؟ ايام رائعة، ايام جميلة. فالايمان، الايمان هو اللي بيعيشك في الجو ده، الايمان هو اللي بيرفعك للمقامات دي، الايمان هو اللي بيغيرنا هذا التغيير وبيصنع فينا هذا المعجزات. يبقى ده عايز جهد ولا مش عايز جهد يا جماعة؟ الايمان ده عايز جهد ولا مش عايز جهد؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. يعني ايه تقطع قلوبهم؟ انت قلبك زي السفنجة، السفنجة دي لو اتحطت في مية والعياذ بالله مية مجاري مثلا عشان املاها مية مية ورد هعمل ايه؟ لازم اعصرها الاول من اللي فيها وبعد كده احطها في مية الورد واملاها مية ورد. فهي دي قلوبنا شاربة الدنيا وشاربة الشهوات، عايزة تتعصر الاول، عايزة تتصلح الاول، عايزة تشد على قلبك شوية كده عشان قلبك يبقى مستعد لتلقي الايمان، عشان قلبك يموصل لازم مجهود، لازم مجهود. يعني لازم يعني الوقت الواحد بيحس والله سلوكيات الناس في الدنيا، الدين عايز مجهود زي الدنيا يا جماعة، الدين عايز مجهود. يعني هل تحصيل الإيمان مش عايز مجهود زي مجهود كلية طب وهندسة وتربية؟ هل تحصيل الإيمان مش عايز مجهود؟ أنا بحس إن إحنا ملفقة في التعامل مع الله، يعني بتلفق، يعني إيه؟ يعني حتة كده جزاك الله خيرا والله المستعان يا أخي، على حتة كده درسين حضرتهم، على حتة شريط سمعته، على حتة اعتكاف عملته، وتقوم رقع كل ده في بعضه كده، انا راجل ملتزم اهو، انا لابس ثياب الالتزام اهو. ما ينفعش حبل، يعني اللي بيدخل كلية الطب يقوم واخد حتة تشريح كده على حتة بطة على حتة جراحة، ويقول لك انا دكتور، يترفض من سنة اولى على طول. مش عايزين نبقى، عايزين يبقى عندنا جدية في التعامل مع الله، جدية في معاملة ربنا سبحانه وتعالى، نبقى ناس رجالة كده في معاملة الله، رجالة يا جماعة، عايزين نبقى كده. عشان نصل الى الله سبحانه وتعالى. اهل الدنيا الوقت بتوع ثانوية عامة بيمتحنوا، تستغرب والله تلاقي عليهم 7-8 مواد ولا 9 مواد، كل كلية في الجامعة 6-7 مواد. ده انا لو جبت واحد منكم اديته كتاب فقه وكتاب عقيدة وكتاب سيرة وكتاب تفسير وكتاب اصول فقه وكتاب وقلت له ذكر دول، يقول لي انا ما اقدرش. ما تقدرش ليه؟ ما احنا في الدنيا قدرنا، ما احنا في الدنيا قدرنا. اشمعنى في الدين عزائمنا ضعيفة؟ اشمعنى ما بنقدرش نعمل كده في دين ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول لك انا بقالي بحاول بقالي زمان ولسه ما وصلتش ومش حاسس بالايمانيات. بتحاول بقالك قد ايه؟ شهور. ينفع واحد دخل كلية مثلا، دخل كلية الطب بعد 3-4 شهور يقول لي يا اخي انا تعبان ليه؟ مش عارف اكتب روشتات كده ومش عارف اشخص الامر، امراض ايه يا ابني؟ انت لسه السكة قدامك. انت عملت ايه؟ ايه المجهود اللي انت عملته؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بقول الله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. سعيد بن جبير قام ليلة كاملة، ليلة كاملة بقول الله وامتازوا اليوم ايها المجرمون، تعالوا في جنب هنا كده عشان تتوضبوا لوحدكم. تميم الداري قام ليلة كاملة. ام حسب الذين اشترحوا السيئات، اشترحوا بينهشوا السيئات والعياذ بالله، زي ما الكلاب تشوف كيف تجري تنهشها كده، اهل الشهوات. ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ابو سليمان الدراني له كلمة خطيرة، بيقول لك اني لتمر علي الاية فامكث فيها 4 ليالي او 5 ليالي، 5 ليالي قاعد يقوم الليل بآية واحدة، فلولا اني اقطع الفكرة فيها ما تجاوزتها. حد فينا قاعد ساعة في آية؟ مش 5 ايام في آية، ساعة واحدة في آية. ورد القرآن، انا عايز الوقت يتقلق. مين فيكم يا جماعة اللي ورد القرآن؟ والله انا مش عايز اقسم عليكم واقول بالله عليكم اللي له ورد قرآن يرفع ايده. انا متأكد ان اللي يرفع ايده عدد بسيط جدا، عدد بسيط. هو برضه كل لسه خايفين على الرياء والاخلاص. احنا هنحسن الظن بيكم ونقول الناس خايفة على الرياء بس مش اكتر يعني. فمين يا جماعة اللي يرفع ايده؟ انا عايز اللي يرفع ايده ده اسأله بقى، انت محافظ على وردك؟ هتلاقي من 10 2 بس اللي رفعوا ايده. انا عايز اسأل الاثنين دول بقى، اكتر آية اثرت فيك ايه وانت بتقرا وردك النهارده؟ هتلاقي ممكن يقف قدامك كده وانا بقرا كده وخلاص. ازاي يا جماعه؟ فين قلبك وانت بتقرا؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده عشان يعني لما نسمع ان واحد زي ابو حازم قام ليله كامله يبكي وهو يقرا قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، نعرف هم ليه وصلوا واحنا ما وصلناش، ونعرف ان اللي اتسلى كتير. ده السلف نفسهم بعد كل المجاهده دي كانوا بيقولوا اللي اتسلى كتير. احد السلف واحد راح له قال له رايتك في الجنه، فقال له اما وجد الشيطان غيري وغيرك كي يفخر منا؟ رايتني في الجنه ايه؟ بس ادخل الجنه على ايه؟ احنا بنعمل شايفين يا جماعه السلف بيقولوا ايه؟ واحنا الوقت لو واحد جاي بالله عليك يا اخي جيت لك قلت لك انا شفتك في الجنه هتقول ايه؟ في اي مقام من مقامات الجنه؟ مع النبي ولا؟ فيا جماعة مش احنا عايزين نعرف، عايزين يعني انا اسف لو الكلام فيه شدة عليكم، ولكن دايما احنا بنحفز نفسنا وفي نفس الوقت مش عايزين نخدع نفسنا. احنا عايزين ننطلق في طريقنا. انا بقول لكم الوقت اهو، الكلام اللي انا بقوله ده مش مقصده نلتزم او لا نلتزم، مقصده نرتقي، مقصده اصلاح القلب، مقصده التربية الايمانية، مقصده الانطلاق في الطريق لله سبحانه وتعالى. فالطريق عايز جهد، الطريق عايز مجهود، الطريق مش عايز لعب ابدا، مش عايز عايز وحده كده واخد حرب. والذين جاهدوا فينا جاهدوا جهاد حياة او موت، حياة او موت، واخد الطريق حياة او موت. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اني سيغان على قلبي واني استغفر الله في اليوم 70. يغان على قلبي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيحافظ على قلبه. طب وانت؟ الرسول عايز يستغفر ربنا في اليوم 70 مرة، طب انت محتاج كم مرة عشان قلبك يتجدد الايمان فيه؟ محتاج كم مرة؟ الرسول لما اهدي اليه برضة يمنية صلى بيها شغلته في صلاته خلعها وردها، لا مش هيسأل ليه يا رسول الله. تخيل انت الوقت انت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل لقى في ستارة للسيدة عائشة عليها شوية صور، فلما جه يصلي فالصور جت يعني فسأل السيدة عائشة قال لها اميطي عنا قرامك هذا، شيل الستارة بتاعتك دي، فان تصوره لا تزال تعرض لي في صلاته. بيحافظ على 100% اخلاص في صلاته. ده النبي الله سيدنا محمد. امال احنا نعمل ايه بقى يا جماعه؟ امال احنا نعمل ايه؟ الصور اللي بره اللي احنا بنشوفها الليل النهار دي ما بتاثرش فينا؟ ما بتجيش في دماغك؟ البنت اللي انت شفتها في الشارع وانت جاي الدرس ما كانتش في دماغك كنت بتصلي؟ بالله عليك يا اخي. العربيه الجميله اللي انت شفتها في الشارع وانت جاي ما كانتش في دماغك كنت بتصلي؟ بتيجي يا جماعه والله. يبقى لازم ان احنا ناخذ بالنا من هذه القضيه. كنا بنتكلم في ايه المشكاه، في ايه النور، الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وسألتكم قلت لك لو فطرتك بقت فتيلة مدورة، لو قلبك بقى كوكب دري من شدة الإيمان، لو صدرك بقى مشكاة بتجمع النور وبتحفظه ما بتشتتوش بسبب الشهوات اللي فيه، لو اتصال قلبك بالقرآن بقى القرآن شجرة مخرزة في قلبك مجدرة في قلبك، لو بقيت نور على نور كده هيحصل لك ايه؟ هيحصل لك مش هتقابلك فتنة في الطريق ابدا، بل بالعكس. شوفوا ربنا بيقول ايه في سورة عبس، قال سبحانه وتعالى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. لو القرآن الكريم بأيدي سفرة، السفرة دول مش الملائكة يا جماعة، دول الملائكة في السماء وحملت القرآن في الارض. يعني ايه سفرة؟ سفرة يعني زي الشمس كل مكان يروحوا ينوروه، الشمس كل مكان تروح تنوره، انت تبقى زي الشمس كده، كل ما تروح مكان تكلمهم شو عن القرآن القلوب تنور والعقول تنور والدنيا تنور، تروح مكان تاني تتكلم عن القرآن الدنيا تنور، تروح مكان فيه فتنة تذكر قول الله فيها الدنيا تنور، انت نور متحرك، بتنشر النور في كل مكان بتروحه. مش بس كده، مش بس كده، احنا نتعرض كلنا لمرحلة هيبقى علينا ظلمات بعضها فوق بعض. لما تبقى في القبر كده تروح تزور المقابر بالليل تلاقي ظلمة الليل، بعد كده ظلمة القبر نفسه بقى اللي مدفون فيه البني ادم، ظلمة القبر والطوب والاسمنت والرسم، بعد كده ظلمة الكفن اللي هو ملفوف فيه والعياذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض. فين النور ساعتها؟ النور هتجيبه منين؟ النور بتاع الايمان بتاعك في الدنيا ولا ينفعك ساعتها؟ طب ويوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم، النور طلع اهو وعلى الصراط ينور لك طريقك عبر جهنم. يبقى النور ده هينفعك في اخرتك وينفعك في قبرك وينفعك في دنيتك. النور ده هيخليك لما تسمع درس بيتكلم عن ربنا ما تنساش، لما تحفظ ربع قرآن ما تنساوش، قلبك بيحفظ الحق، قلبك قلب كله نور بيحفظ الحق. النور ده هيخرج من قلبك على وشك يبقى وشك كله نور، اللي يشوفك كده يقول ما شاء الله ايه ده، زي كده سيدنا محمد، ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. منظر النبي نفسه ايه، عبد الله بن سلام لما راى النبي دخل المدينه عليه الصلاه والسلام قال اشهد ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ده مش وش كذاب، النور ده ما يجيش من واحد كذاب ابدا. انا فاكر والله يعني كنت ذهبت لاحد المشايخ في القاهره ومن المشيوخ اللي هم مشهورين بالتطويل جدا جدا في الصلاه، الراجل نظرت له بعد الصلاة يا جماعة وشه بيبخ نور، والله وشه بيبخ نور كده، تحس ان هو وشه ده مصباح بيطلع نور، لما وشك ينور ولسانك ينور كل كلام تتكلمه عن ربنا يأخذ بقلب اي حد تسمعه. سيدنا يوسف لما كلم الملك فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، لا ده اخذ بقلب الملك الى الله فورا، كلامك ياخذ بقلب اصحابك الى الله، كل ما اتكلم حد يتاثر بكلامك ويخشع لكلام، النور يفيض على جوارحك، يبقى جوارحك في طاعه الله ليل نهار. يبقى ماذا لو جاء النور؟ لو جاء النور حياتنا كلها تتغير في الدنيا قبل الاخره. يوقد من شجره مباركه، الله اللي هي شجره ايه؟ لا لا لا لا ده انتوا بينكم كلكم مع الله ولا ايه؟ القرآن صح كده، يوقد من شجرة مباركة، شجرة القرآن، شوفوا ربنا وصفها بايه، يوقد من رقم واحد شجرة، رقم اتنين مباركة، كل كلمة في القرآن لها معنى، القرآن ده عظيم قوي يا جماعة، القرآن ده يعني شجرة مباركة زيتونة لا شجرة، لا ده كل كلمة من الكلام ده لها معنى في الدلالة على القرآن، شجرة مباركة زيتونة، ليه القرآن يتشبه بشجرة الزيتون؟ طب ما شجرة، طب ما النخلة، طب ما شجرة العنب يعني ايه القضية يعني؟ زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. خمس اوصاف للقرآن. شجرة، الشجرة دايما فروحها متشابكة ومترابطة، ترابط القرآن يا جماعة. يعني لما تقرأ كده وتلاقي آية بعدها آية، الآية دي ايه اللي جابها بعد ده؟ انا شايف ان ملهاش بقى. لا، ده القرآن كله مترابط مع بعضه واحدة واحدة. بس لو انت فهمت هذا، لو انت فهمت القرآن واقتربت من القرآن. الشباب ما شاء الله العصير رجع تاني. انا ما كنتش عايز عصير. ده ده ده ده يا جماعة باتنين جنيه ده ولا ايه؟ هو ده الايمان، انه الايمان. يوقظ من شجرة، ترابط القرآن مع بعض. مباركة يعني ايه مباركة؟ يعني انت دلوقتي لما بتلاقي ارض زراعية، الارض مباركة، وباركة فيها، ربنا ذكر ان الارض مباركة، ترمي بذرة تطلع لك شجرة فيها الف حباية. اهو القرآن كده، الاية الواحدة تخرج منها الف استنباط واستنباط. سورة يوسف، سورة يوسف شوفوا يا جماعة، مئات والاف المفسرين قاعدين يطلعوا، ووالله العظيم كل ما تقعد قدامها تطلع حاجة جديدة، وكل ما مفسر يقعد قدامها يطلع حاجة جديدة. وآيات القرآن كلها كده يا جماعة مباركة. عايز القرآن ده كنز، طلع منه على قد ما تقدر، خد منه على قد ما تقدر. زيتونة، ايه وجه التشابه ما بين القرآن وشجرة الزيتون؟ ربنا وصف شجرة الزيتون في اول سورة المؤمنون فقال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن و صبغ للآكلين. شجرة الزيتون صبغ. العلماء الوقت في الإعجاز العلمي للقرآن يقول لك إن شجرة الزيتون فيها مادة الميلانين المسؤول عن صبغة جلد الإنسان، فيقول لك إن هي اللي بتوفر مادة الميلانين المسؤول عن هذا الصبغ، فعشان كده ربنا قال صبغ للآكلين، فصبغة بتصبغك. وربنا في سورة البقرة قال عن القرآن إيه؟ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، بيصبغك. يعني ايه بيصبغك؟ زي ما قلنا قبل كده لما تجيب جاكت وتصبغه، الصبغه بتصبغ الوش وتسيب الظهر، بتصبغ دراع وتسيب دراع، بيصبغك كلك، عباداتك وعقيدتك ومعاملاتك ودنيتك وشكل نومك وشكل وشك. القران بيصبغك كلك يا اخي. القران بيخليك كده عارف القران بتمشي على الارض. فده صبغه. عشان كده لما بيجي لي اخ يقول لي انا شفت في الرؤية ان انا عندي جهاء في جلدي، يعني في حتت في جلدي بيضه ما هياش واخده نفس لون الجلد، اكتر من رؤية سمعتها بهذا الامر، باولها فورا بايه؟ نقص العلاقة مع القرآن الكريم. لان نقص الايه؟ نقص الصبغة. الصبغة ناقصة. وتلاقي الاخ يقول لك سبحان الله ده انا فعلا ده كان من يومين حاضر. يعني يجيب لك شواهد على ان فعلا العلاقة بينه وبين القرآن في هذه الايام فيها شيء بيتغير او فيها شيء فيا جماعة القرآن ده الصبغة بتاعتك اللي بيصبغ قلبك وبيصبغ تفكيرك وبيصبغ حياتك، بيصبغ كل حاجة فيك. زيتونة لا شرقية ولا غربية. الاعتدال بقى، لا هو تبع التصرف ده ولا الدين. دين موازنة، دين اعتدال، دين يعني معتدل في كل شيء. الاسلام ده دين موازنة يا جماعة. يعني الوقت الواحد بيعجب من الحرب اللي على دين الله في النت، يعملوا لك طنايس موالك اذا كان الله معنا فمن علينا. يعني اذا كان الله معنا فمن علينا؟ ويقعدوا بقى طول ال 24 ساعة دين يكتموا في الاسلام. انا نفسي اقابل واحد منهم والله اقول له امتى كان ربنا معاكم؟ امتى كان الله معاكم؟ اما العلمانية مسحت بكم الارض في اول القرن 19 وكل اوروبا وامريكا خرجت من الملة بتاعتكم، ولا لما الاسلام قبل كده مسح بكم الارض في معركة العقيدة والشام والعراق ومصر كلها دخلت في الاسلام، امتى كان الله معاكم؟ هاتولي وقت كان ربنا معاكم فيه. احنا اللي نقول ان الله معنا، انما انتوا ربنا معاكم فين؟ كلام وخلاص. والشباب الجاهل يدخل يسمع كلمتين كلهم تخريف وكلهم تحريف، وتلاقي واحد بيقول لك الحديث رقم مش عارف 750 في صحيح مسلم قال النبي بتاعكم كذا كذا كذا. لو واحد بقى فاهم يوم فتح صحيح مسلم من الناحيه الثانيه يقول له انا فاتح مسلم قدامي الحديث رقم 750 ما بيقولش الكلام ده، او اي تحليل او اي كلام، اي كلام. والشباب الجاهل بيضحك عليه وخلاص اي كلام يا جماعه. فالدين ده لا شرقيه، ومن معاني لا شرقيه ولا غربيه. لما اقول لك المسجد ده لو شرقي ولا غربي يعني ايه؟ يعني الشمس عليه طول النهار، لو في حاجه شرقه هتخلي الشمس تتحجب عليه نص اليوم، ولو في حاجه غربه هتخلي الشمس تتحجب عليه ايه؟ نص اليوم. يبقى الحاجه اللي محطوطه في الفضاء كده مفيش حاجه على يمينها ولا شمالها، محطوطه في الفضاء كده خالص، شجره في وسط صحراء، يبقى الشمس اللي طول اليوم عليها اهو كده يا جماعه، النور عليها طول اليوم، النور على القران على طول، كل ايات القران متغطيه بالنور، القران كله نور على نور يا جماعه. يعني يقول لك شبهات ضد القرآن، الشبهات في صدرك انت مش في كلام الله، ده القرآن والاسلام ده جسد من نور، عشان كده اعداء الاسلام عايزين يقضوا على الاسلام، ففاكرين ان الاسلام ده صناعة بشرية لحم ودم، فيطعنوه عشان البشر لما بيطعن بيموت، وهم مش عارفين انه جسد من نور، لما يطعن يخرج ايه؟ يخرج نور، فيزداد النور بتاعه اكتر واكتر، وتزداد عظمة الاسلام تجلي اكتر واكتر. كل ما يدوا شبهة تلاقي العلماء لما يبحثوا يكتشفوا ان ده موطن من مواطن اعجاز القرآن ومواطن اعجاز الاسلام. سبحان ربي، لا يزيده الحرب الا اظهار لعظمة هذا الدين. اظهار كل ما يحارب اكتر كل ما عظمته تبان اكتر، وكل ما روعته تبان اكتر، وكل ما اعجازه يبان اكتر، لا شرطية ولا غربية، النور عليه باستمرار لا ينقطع ابدا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لو لم تمسسه، اقف قدام كلمة لم تمسسه دي، الفتيلة مش لازم تتخرق في الزيت عشان تنور، اقل نقطة زيت تنورها، هو كده قلبك، فطرتك، فطرتك دي اقل نقطة قرآن تنورها يا اخي، ايوة الله، وإلا خباك كان معاه قد ايه من القرآن عشان في اول مكة يستحمل انهم يطفوا النار في ظهره، يحط ظهره على النار فيطفوا النار بيه، والله لقد اوقدوا نارا فما اطفاها الا ودكوا ظهري، الشحم بتاع ظهره هو اللي طفى النار. كان معاه كم ايه من القرآن؟ كان معاه قد ايه؟ ما كانش معاه كذا صفحة من القرآن يا جماعة. عمار استحمل ايه عشان العذاب اللي شافه يستحمله؟ بلال استحمل، بلال شاف ايه من القرآن وقتها عشان يتحط في الصحراء في وسط النار ويتحط على صدر الحجارة والصبيان يقعدوا، شاف ايه؟ كان معاه قد ايه من القرآن يا جماعة؟ سمية كان معاه قد ايه من القرآن عشان تستحمل طعنات ابو جهل لغاية ما قدرت رضي الله عنها، كان معاهم قد ايه؟ اقل قدر من القرآن لو انت الفتيلة بتاعتك سليمة، لو انت فطرتك سليمة، لو انت فطرتك نظيفة. عشان كده العلماء يسألهم سؤال مشهور قوي، يقول لك هل الاحسن اللي ما عصاش ربنا خالص ولا اللي عصى ربنا وتاب عليه؟ عارفين احسن ناس يجاوبوا على السؤال ده مين؟ احنا، احنا اللي عصينا ربنا قبل كده وعارفين. احنا يا جماعة اللي بيعصي ربنا قبل كده ممكن لما يتوب ربنا يبدل سيئات وحسنات، بس بيحصل فيه مشكلة كبيرة جدا، عارفين هي ايه؟ السيئات اللي كتبت في صحيفتك ماشي ربنا غفرها لك، بس الشهوات اللي اتزرعت في قلبك دي هتعمل فيها ايه؟ المصايف اللي انت رحتها وقلبك بقى مليان، الهارد ديسك بتاع زمان مليان بلاوي، احنا قلنا لازم ايه؟ لازم يتفرمط، بس هنفرمطه ازاي؟ مش عارفين نفرمطه والله يا جماعة، مش عارفين نتصرف فيه. عارفين يعني ايه نفرمطه؟ اللي ما عندهمش كمبيوتر بينهم مش فاهميني، ويبدو ان اللي عندهم كمبيوتر برضه مش فاهميني. فعايزين يا جماعة، عايزين الحاجات بتاعت زمان دي تطلع، كلها تختفي يا جماعة. نودي الكلام ده ازاي؟ نودي الماضي ده ازاي؟ نودي الشهوات اللي طلعت في قلوبنا ازاي؟ موجودة في قلبك، موجودة في قلبك، هي دي بقى السواد اللي على الفطرة. الشهوات اللي اتزرعت في قلبك من ايام زمان، هي ديت الحاجات اللي على فطرتك. اجي اكلمك عن ربنا مش سامعني، اجي اكلمك عن الجنة والنار مش حاسس بيه، فطرتك ملوثة بشهوات زمان، ملوثة بمعاصي زمان، عايزة تجلي، عايزة جلاء للفطرة. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. القرآن ده يا جماعة تلاقي واحد في الغرب اسلم في الوقت اللي الاسلام بيهدم، والاعلام كله بيشتم فيه، وكل الناس ماشية رؤيتها للاسلام رؤية سيئة جدا في الغرب، وتلاقي واحد يقرأ القرآن بس ولا يقرأ كتاب من كتب الاسلام يدخل في الاسلام فورا. انت شفت ايه دخلك فيه؟ ده انت لا في حد بيقول فيه كلمة حلوة، ولا شفت مسلم عدل لما تشوفه تقول فعلا هو ده الدين اللي من عند الله. ايه اللي دخلك؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ولو دين قوي بذاته حتى لو لم يتبعه احد، وحتى لو لم يتمثل منهجه في نماذج واقعية تتحرك على الارض. نور على نور، انت اللي نور على نور ده. عايزين نبقى كده، عايزين الاية دي انا بشرحها ليه؟ عايزين نوصل لكده. مهما تعبنا يا جماعة، مهما تعبنا ده هدفنا. الاية دي بتخليك محط الضغط عالي، ممكن تنور خمس محافظات كاملة من الضغط اللي عندك، بتخلي الاخ كده. تخيلوا الاية دي جت في سورة النور، سورة الفتن، سورة المنافقين، السورة اللي المنافقين بيحاولوا يهدموا المجتمع بحادثة الافك فيها، كأن السورة بتقول لك ان وجود هذه النماذج هو صمام الامان للمجتمع، وجود هذه النماذج. لو واحد بس في الدرس قدر في يوم من الايام ان هو يحقق هذا النموذج باذن الله في نفسه، احنا يا جماعة كده ده احنا انجزنا انجاز عظيم جدا. ده بيخرج محطات شحن عالية، محطات ضغط عالية. فاحنا عايزين ده هدفنا، دي وجهتنا، ان قلبك يبقى كده. انك انت تبقى كده، ان نور الايمان يملك بهذا المنظر، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت اذن الله ان ترفع. النور ده فين يا رب؟ عايزين يا رب، عايزين النور ده، عايزين نوصله، عايزين نجيبه، عايزين قلوبنا تبقى كده عشان نستريح من صراع الدنيا والدين جوانا، عايزين قلوبنا تبقى كده عشان نستريح من صراع الشهوات جوانا، عايزين قلوبنا تبقى كده عشان نبقى ابطال بقى، عشان نبقى رجاله بقى. نجيب النور ده منين يا رب؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها، في المساجد اللي احنا قاعدين فيها. مفيش واحد فينا هيخرج الليله الا وربنا مديله شويه نور من هذا النور. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. اذن الله عشان يذكر اسمه في المكان ده اهو، في ال 300 400 متر اللي احنا قاعدين فيهم دول، كان لازم اذن من الله. اه والله يا جماعه، مش اذن من الاوقاف ولا، لا والله يا جماعه، اذن من الله، اذن من الله، من فوق، من فوق سبع سماوات. اوعى تفتكروا ان في حاجه من غير اذن. ده انت جايك هنا باذن، وقعدتك باذن، وشرح صدرك للكلام باذن، وقفل صدرك باذن، وصحيانك للقيام باذن، ونشاطك باذن. اوعى تفتكر ان في حاجه من غير اذن. انت مرتاح باذن ربنا سبحانه وتعالى. كل حاجه في حياتك بامر الله، اللي انت عايزه قلبك يتوجه فيه الى الله سبحانه وتعالى. وشوف عظمه مقام الله، عشان اسمه يذكر هنا لازم اذن. يا سلام. وعشان اسمه يذكر على لسانك لازم اذن، وداعيا الى الله باذن، عشان اتكلم عن ربنا لازم اذن، وعشان اسمه يدخل في قلبك لازم اذن. اوعى تفتكر ان انت قلبك كده ممكن يدخل فيه معرفه الله بدون اذن، لازم اذن من عند الله سبحانه وتعالى، اذن من الملك سبحانه وتعالى. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. رجاله، ايوه هي دي اللي احنا عايزين نوصلها بقى، رجاله، عايزين نبقى رجاله. في فرق بين رجال وايه؟ وذكور. لا، رجال ونساء، اللي فوق دول ممكن يبقوا رجاله هما كمان. اه والله، ومن يقنط من كنا لله ورسوله، يقنط مش تقنط. ربنا عبر عن المرأة بضمير المذكر اهو. ليه؟ ممكن تبقى زيك زيها زيك في البطولة، وممكن تبقى زيها زيك في مقابلات الجنة. احنا في فرق بين راجل وذكر يا جماعة. رجال، راجل، راجل بحقه حقيقي، راجل، راجل في العلم، راجل في الدعوة. انا فاكر والله كان يعني كنت مرة جالس مع احد يعني كبار المشايخ، فبيقول لي، بيقول لي انا بنام ساعتين بس. فانا بهرت كده، بينام ساعتين ازاي؟ فقال لي انا سبب ان انا نمت ساعتين، او ان انا قررت انام ساعتين باذن الله طبعا، ان كان مره بيسمع الراديو الاذاعه وكان واحد من اعلام حرب الاسلام بيتكلم، فبيقول انا لو الاسبوع 10 ايام واليوم 30 ساعه انا مش هيبقى عندي وقت اخلص فيه المهام اللي ورايا. فالشيخ بيقول، فقلت لنفسي اذا كانت هذه هي همه اهل الباطل لنصره الباطل، فما همه اهل الحق لنصره الحق؟ وقررت ان انا انام ساعتين. فرجعت طبعا هنا مع الاخوه انا في المنصوره، فقلت لهم تصدقوا ان الشيخ فلان الفلاني بينام ساعتين؟ ما حدش صدق. ايه يعني، يعني يا عم انت ده بيقول كده وخلاص ده؟ فكان ايام الواحد بيصلي الفجر في الجماعه الشرعيه وايه لغايه جلسه الضحى كده، والواحد يرجع بقى البيت. فكل يوم وانا راجع اشوف، كان في طفل صغير عندنا في المسجد كده كان اسمه ميدو. ميدو طفل صغير زمانه كبر دلوقتي، من سنين الكلام ده. فكل مره وانا راجع الاقي ميدو واقف في الشارع وعينيه منفوخه خالص، اسلم وامشي. تاني يوم عينيه منفوخه، اسلم وامشي. فمره يعني وقفت بقول له، يا مود انت يعني دايما بشوفك في الشارع كده وعينيك منفوخه كده ليه؟ قال لي اصل انا عندي امتحانات الوقت دي وما بنامش غير ساعتين بس في اليوم. فقلت سبحان الله، اذا كان ميدو عشان الدنيا نام ساعتين، احنا مش مصدقين ان احنا عشان ربنا ننام ساعتين؟ عشان سهر الليالي مع رسول الله وصحابة رسول الله على نهر الكوثر ما نمشي ساعتين، عشان قصور اللؤلؤ المجوف ما نمشي ساعتين. شو صدق ايه؟ مغني مشهور كان عاملين حوار معاه بيقول انا بشتغل 15 ساعة في اليوم، هجيب وقت من ايه؟ 15 ساعة في اليوم. طب واحنا همتنا ايه؟ كان الواحد قاعد مرة في المسجد كده وبعد الفجر جلسة الضحى، فلقيت مجموعة اخوة خرجوا من المسجد وقفوا قدام قاعد يتكلموا. فانا قاعد ابص لهم كده، يا اخي طب ما تدخلوا تقولوا اذكار ولا حاجه. فضلوا يتكلموا لغايه ما كان فاضل على ميعاد انتهاء جلسه الضحى دقائق معدوده. قلت سبحان الله، ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ في حين ان انا يعني في ناس يا جماعه من شده استغلالها لوقتها بطاعه الله بتقرا ورد القران بتاعها وهي ماشيه في الشارع، وهو ماشي في الشارع فاهم، وقاعد يتحرك يتحرك بيقرا القران بتاعه ماشي في الشارع، ما ضيعش لحظه. احنا عايزين نبقى كده ولا كده؟ وكل ده في المسجد دلوقتي، ده الراجل الراجل التمام المتين ده اللي مرقاش لحظة والتاني اللي يبقى ده وده موجودين في المدينة. انت عايز تبقى من اي نوع؟ عايز تبقى من اي نوع يا جماعة؟ احنا مش كلنا كده طبقة واحدة، ده احنا بنتفاضل تفاضل اهل الجنة في مقامات الجنة. احنا في القعدة اللي عندنا دي دلوقتي عايز تبقى من اي مقام؟ رجال راجل، لازم تبقى راجل كده. ابن ابي حاتم بيقول في طلب العلم سافر الى مصر، قعد هو والرفقة بتاعته 7 شهور بيقول لم نطعم مرقة، مفيش مرة طبخنا شوية شوربة نشربها. ليه؟ بالنهار نحضر دروس العلم وبالليل ننفخ بنكتب، ما كانش زمان فيها طباعة، ما عندوش وقت. فمرة من المرات رايحين درس فلقوا الشيخ مريض، قالوا فرصة نعمل ايه؟ ناكل. راحوا السوق اشتروا سمكة، سمكة كبيرة كده، بيقول فما ان اشتريناه حتى اتى موعد موعد الدرس الشيء بتاع الشيخ اللي بعده. فقعدوا من درس لدرس من درس لدرس بيقول حتى خفنا عليها ان تجيف انها تبوظ فاكلناها وهي نية، وهي نية. قالوا السمكة نية، ما عندوش وقت. فطار راجل، راجل. عشان كده بقى من علماء الامة راجل. مين اللي منكم راجل بحق وحقيقي واخد السكة واخد في جدية كده في الاقبال على الله، عنده هدف ومصمم يوصل للهدف بتاعه؟ عايزين يبقى رجالة يا جماعة، رجالة في الدقل. شايفين الصحابة لما كانوا لو جبت الوقت الشيخ من شيوخ التربية الطلبية وقعد وقال لكم اسألوا اللي انتوا عايزينه، ده هيقول له يا عم الشيخ العادة السرية مش عارف اسمها، وده يقول له يا عم الشيخ الفلان البنت الفلانية مش عارف اسمها، وده يقول له يا عم. تعالوا شوفوا الصحابة كانوا بيسألوا النبي في ايه. صحابي يقول له يا رسول الله هل يدخل احد من ابواب الجنة الثمانية؟ يا الهي، شايفين يا جماعة سؤال؟ عايز ادخل من الباب الثمانية. واحد تاني يقول له يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة. الله اكبر. واحد تالت سيدنا حنظلة يقول له يا رسول الله انا عايز ابقى وانا مع مراتي واولادي قلبي مع الله، قلبي ساجد تحت عرش الله. في حديث لما ذهب الى رسول الله وشكله ان قلبه بيتغير لما بيرجع لمراته واولاده، حيث قلبه هو مع مراته يبقى زي ايه يا جماعه؟ ايه المقامات العاليه دي؟ وصحابي تاني يروح للرسول يقول له يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله؟ انا عايز اعرف اكثر حاجه ربنا بيحبها ايه؟ ماذا كانت صعبه بس اعملها؟ علو همه، ناس عندها همه. زيد بن عمرو بن نفيل، ما قصه مؤثره قوي يا جماعه. انا شخصيا بتاثر فيا قصه زيد بن عمرو، ابو سعيد بن زيد. زيد بن عمرو ده يعني كان في يوم من ايام اعياد، هو مات قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يبعث، كان في يوم من ايام اعياد المشركين والمشركين مجتمعين وحفلات وبيذبحوا للاصنام بتاعتهم، اربعه كده واخدين جنبه وقاعدين يقولوا والله انكم تعلمون ان قريش ليست على دين ابراهيم، وانه لا حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع هو الله او شريك مع الله، طب نعمل ايه؟ تفرقوا في البلاد فابحثوا عن دين الحق. كان منهم زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو لف الارض، قعد يلف في البلاد يدور على دين الحق، ولف في الشام وراح للاحبار وراح للرهبان، ورجع في الاخر مش مقتنع بان اي حاجه من الحاجات دي دين الحق. رجع لمكه مش عارف يعمل ايه، اخذ يسفه الهه قريش لدرجه ان الخطاب اللي هو ابو عمر بن الخطاب، الخطاب كان بيغري بيه الشباب عشان يطردوه ولغايه ما يودوه على الجبال، ومات فعلا وهو طريق. زيد بن عمرو مات وهو في الغربه طريق، لان قريش لم ترضى ان هي تستضيفه بعد ما كان بيسفه الهتها. زيد بن عمرو يا جماعه كان يجلس، تقول اسماء بنت ابي بكر رايته وهو شيخ طاعن في السن وقد اسند ظهره الى الكعبه وهو يقول، يعني بيقول والله انكم لتعلمون انه ما اصبح منكم احد على مله ابراهيم غيري. وكان بيدعي ربنا وبيقول له اللهم لو اني اعلم اي الوجوه احب اليك لعبدتك به. يا رب لو اعرف بس اوصل لك ازاي اوصل، ولكني لا اعلم. انا بقرا كلمه لكني لا اعلم ده احس ان انا قلبي بيتقطع يا جماعه، ولكني لا اعلم، مش عارف اوصل لك ازاي. نفسي ارضيك ومش عارف ارضيك ازاي. نفسي اعمل، نفسي اعرف السكه اللي توصلني ليك ومش عارف اسلكها، لان مفيش نبي معاه، ولكني لا اعلم. سيد وهو بيموت وهو في اللحظه الاخيره في موته رفع راسه الى السماء وقال اللهم ان كنت قد حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيد. يا رب لو انت حرمتني من هنا اعرف الحق وانا عايش، ما تحرمش ابني سعيد. طلع ابنه سعيد ابن زيد، عارفين مين سعيد ابن زيد؟ زوج فاطمة بنت الخطاب، عارفين دول مين؟ لما عمر بن الخطاب راح سمع ان اخته اسلمت ودخل عليهم ايدهم هما الاثنين في صحيح البخاري، يقول سعيد بن عمرو لو رايتني وعمر موثقي انا واخته على الاسلام، لما اسلموا ربطهم هما الاثنين بحبال. شايفين عمر كان من صناديد الكفر، كان في حرب الدعوة وبعض من اولياء الله المقربين ومن ائمة الاسلام الموالين للاسلام. سبحان رب ما تبقى يعني ما حدش يسمن نفسه ولا يسمن الناس ولا بس يا جماعة يعني شايفين زايد ابن عمرو تعب قد ايه ولف الارض قد ايه وعاد قومه قد ايه ومات طريد ازاي واستحمل الطرد من بلده مرة ورا مرة ازاي وفضل يتضرع الى الله طول عمره لغاية اخر لحظة من عمره باحث عن الحق. مش الناس دلوقتي اصبحت حاجة في غاية الحاجة يعني تلاقي يعني زمان كان يعني الواحد يبص والله يا جماعه طموح الناس في الدنيا شايفين ده طموحه الى الله ده وجهته الى الله ده عايز يزيد في طريق ربنا ده عايز يوصل الى الله. الناس تلاقي اتجاه حاجه غريبه ممكن تطلع واحد تكلمه تلاقيه حافظ انواع السجاد كلها او واحده بقى البنات هم اللي بيهتموا بالكلام ده انواع السجاد كلها انواع النجف كلها. انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ انت حافظه كم اسم من اسماء صحابه رسول الله؟ انت حافظه كم ايه من ايات الكتاب؟ انت حافظه كم حديث من الاربعين النوويه؟ احنا حافظين ايه من دين ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني الواحد ساعات يفكر كده يا جماعه. الناس زمان كانت البيوت بتاعتها طين، عارفين الطين؟ الارض طين بس متساويه شويه زي القرى زمان شويه وبداوا يقولوا لا احنا نليس باسمنت كده الارض تبقى الارض ناشفه كده وما توسخش فبداوا يتطوروا بقت الارض شويه وقالوا لا ندهنها احمر او اخضر فبقت الارض اسمنت كده مدهون شويه وقالوا لا اخترعوا حاجه اسمها البلاط فبداوا يبلطوا شويه والبلاط بدا يتطور شويه وبدانا احنا لا ده احنا نفرشها الاول ايه بداوا يفرشوا حصير وبعد كده يفرشوا سجاد شويه لا ده اخترعوا حاجه اسمها موكيت شويه لا والبلاط اخترعوا بداله سيراميك وبعد السيراميك بورسلين وبعد البورسلين مش عارف ايه كل ده وبعد كده لا السجاده ما تتحطش كده الموكيت يتحط فوق السجاده وبعد كده فوق السجاده ترابيزه وفوق الترابيزه مفرش وفوق المفرش باظه وجوه الباظه ورد والحيطان ما تتسابش كده دي تتغطى بصوره ودي تتغطى بسجاده برضه ودي تتغطى بمنظر يا جماعه يعني الناس ما بتشبعش من الدنيا احنا عايزين احنا بقى ما نشبعش من الدين احنا عايزين زي ما الناس ما بتشبعش من الدنيا ما نشبعش من الدين عايزين زي ما الناس كده ملهاش حق مفيش خط احمر في طموحاتها الدنيويه يبقى احنا ما عندناش خط احمر في طموحاتنا الدينيه في المقام اللي احنا عايزين نوصله في الاقبال على الله سبحانه وتعالى. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع لا تلهيهم مش عايزين حاجه تلهيهم عن طريق ربنا يا جماعه يعني عايزين كل ما احنا ماشيين رجاله كده مفيش حاجه تلهيهم عن ربنا مفيش حاجه تلهيهم ربنا ابدا اوعى اي حاجه تعطلك. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عارفين قصه الايه دي ايه؟ ناس من الصحابه ما هاجروش من مكه للمدينه عشان زوجاتهم واولادهم مسكوا فيهم اقعدوا شويه طب نشوف تجاراتنا طب نشوف فلما اتاخروا سنتين ثلاثه راحوا المدينه لقوا الاحكام نزلت والصحابه بقوا فقهاء فكادوا ان هم يفتكوا بزوجاتهم واولادهم فنزلت هذه الآية. انتوا سمعتوا كلامهم ليه؟ ما تسيبش حاجة تعطلك ابدا. كنتوا اتنين من تلاتة شهر واحد جه واحد قال بعد الامتحانات اتقاجي تيجي تلاقي صاحبك تقدم وتطور وسبقك ما هو انت اللي عطلت نفسك. البنات يا جماعة يعني في بنات كتير جدا فوق او بنات عموما عايزين يلبسوا النقاب ولكن تلاقي البنت تقول لك لا انا مستنية ايه؟ مستنية ليلة العمر ليلة الزفاف عشان ابقى على راحتي في ليلة العمر وانت تضمن تعيش ليلة العمر ولا ليلة العمر؟ والله يا جماعة ده من الموانع الأساسية لكثير جدا من البنات على النقاب. طب ليه يا أختي؟ والأربع عرايس اللي ماتوا تحت العمارة في دمياط وكل البنات اللي كانوا لابسين سواريه وعرايا معاهم ماتوا ما تتعصيش بدول والبنت اللي في ليلة فرحها رسائل كلها رسائل موت العرسان يوم ليلة الزفاف دي رسائل كتير جدا والبنت اللي ماتت على كوبري طلقة وقت تتصور وقعت في النيل والبنت اللي يوم فرحها حصل لها مس كهربائي وماتت ما كل دي رسائل وكلهن لبسوا الحجاب لا بل النقاب لبسوا النقاب ليلة زفافهم ولكن كرها وليس طوعا نقاب ابيض مغطي كل وشهم اسدال مش نقاب نينجا مغطي عينهم المتكحله اسدال ابيض اتكفنوا فيه ودخلوا منقبات الى القبور في ليلة زفافهم. طب ليه؟ انت ما صدقت ان قلبك جه معاك دلوقتي قلبك معاك دلوقتي الحق بقى امسك بسرعه وقرر دلوقتي اللحظه اللي قلبك يجي معاك فيها الحق استثمر الفرصه وخد قرارات قويه جدا في التزامك وخد قرارات قويه جدا في دينك خد القرار اللي قفه ولا تضمن من انك تعيش لغايه الجواز ولا ليله الزفاف ولا حتى لو عشتي القرارات بتتغير يا جماعه والقلوب بتضعف والنفوس بتفطر عايزين نستغل لحظات النشاط بتاعتنا عايزين يا جماعه ما حدش حاجه تعطلنا ولا في اي حاجه تفتننا. الشاب اللي يجي يقول لي انا كل ما اروح مكان الاقي واحده بتكلمني يعني ايه يا ابني اروح للمحل اللي جنبنا اللي بتشتغل فيه عايزه تكلمني، والشغل اللي انا فيه مش عارف مين، واروح لعمي في الشركه بتاعته ولا في المحل بتاعته ولا اي واحده. يا ابني انت يا حبيب قلبي انت السبب والله، ما هم ما احنا كلنا بنروح محلات وشركات مفيش حد بيكلمنا ولا بيبص لنا، اشمعنى انت اللي بيكلموك؟ انتوا عارفين يا جماعه قصه عارفين ما تشدنيش يا ام هاشم ولا مش عارفين؟ مش عارفينها؟ الست اللي كانت متشكله مع جوزها، فجوزها قعد كده في وبيقول يا ام هاشم لو رجعتها لي يا ام هاشم ما اعرفش انور لك 20 فانوس ولا اعمل لك ايه. فهي قاعده مستنيه عايزاه يصلحها طبعا، فقعدت تتصنت كده فسمعته، فقامت رايحه الاوضه بقى وما تشدنيش يا ام هاشم ما تشدنيش يا ام هاشم، رايحه الاوضه فهو بالظبط كده، هو ما تشدنيش يا نفسي للمصيف، ما تشدنيش يا بنتي للرجوع والانتكاس تاني، ما تشدنيش يا شطار، انت اللي بتشد نفسك يا ابني، انت اللي بتضحك على نفسك، انت اللي يا جماعه اشمعنى انت اللي وقعت في الفتنه؟ انا في الفتنه دي سقطوا ولكنكم فتنتم انفسكم، انت اللي بتفتن نفسك بنفسك، انت اللي بتوقع نفسك بنفسك، فمش عايزين حاجه تعطلنا ولا تفتننا ولا تلقينا، لا تلقين تجاره ولا بيع. اتكلمنا يا جماعه عن اربع انوار عايزينها تيجي في حياتنا، نور المشكاه، نور صدرك الخالي من الشهوات، نور الكوكب الدري، نور قلبك الخالي من الشبهات، نور المصباح، نور الفتيله، نور الفطره المنيره المضيئه المنوره، نور القران، نور السيد المتصل بقلبك وبينور قلبك وبيمثل مدى ايمان قلبك. اربع انوار قصادها اربع ظلمات، او كظلمات في بحر اللوجي، بحر عميق في بحر بيوصل عمقها 20,000 متر، تخيلوا يعني 20 كيلو، يعني زي من هنا شايفين بحر عميق جدا في بحر اللوجي. ادي اول ظلمه، النور يدخل ازاي في البحر ده؟ ينفذ العمق ازاي؟ يغشاه موج، من فوقه موج، طبقتين موج، والموج بيكسر الاشعه طبعا، من فوقه سحاب، يعني الشمس طلعت نور الشمس جاي ينزل، لا سحاب، السحاب بغطي السماء يا دوبك شويه نور اللي نفذوا من السحاب، نزل لقى موج، الموج كسره ضعف اكتر، نزل لقى موج تاني كسره اكتر ضعف اكتر، نزل لقى قدامه بحر عميق مش عارف يوصل لحاجه، عما كان قلبك اللي مطموس في العمق خلاص ما عادش فيه فايده. من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، زي ما في قلوب نور على نور في قلوب ظلمات بعضها فوق بعض، مش عايزين نبقى القلوب دي يا جماعه. السحاب ده الشبهات، شبهات ازاي؟ تلاقي الشاب عنده شبهات في الدين ازاي؟ انتوا يا عم ده تشتت، ده بتوع الفضائيات بيقول، بتوع فضائيات ايه يا ابني؟ على راي احد المشايخ كان بيقول يعني كانوا بيصوروا برنامج شيوخ كبار يعني، فقام جاي واحد من الشيوخ اللي قاعدين قال لهم يا جماعه البرنامج كان عن تنظيم النسل، فقال له بيقول للمذيعه يعني لو سمحتي انتوا عايزين نقول ان هو حرام ولا عايزين نقول ان هو حلال؟ اصل لو عايزين كده او كده احنا تحت امركم وبنفس الادله، خدوا بالكم بنفس الكلام، احنا جاهزين لكل، احنا عندنا كل، احنا بتاع كله احنا الوقت، فيسمع له اثنين ولا ثلاثه ويجي لك انت بقى دماغه شغاله شبهات ضد الكلام بتاعك. سحاب اول حجاب عن نور الالتزام ونور الدعوه السحاب، بعد كده موج من فوقه موج للشهوات، يا جماعه شهوات بتموج في القلب، القلب بيبقى عامل زي البحر الهادر والعياذ بالله، قلب في غايه الهيجان من شده الشهوات اللي جواه، قلب معذب والله مش قلب مرتاح، شهوات فوق شهوات فوق شهوات. الناس دلوقتي تحس ان هي يعني بصلها بصت له حبها وحبته، قال لها يا عم الشيخ ده متجوزه، متجوزه؟ طب وايه يعني متجوزه متجوزه؟ الاثنين مش مع بعض، وبعد كده والعياذ بالله وقعوا في الزنا، وبعد كده اتطلقي من جوزك بقى، ده احنا بنحب بعض، اتطلقت من جوزها ما اتجوزهاش، طب وبعدين؟ ده بقت حامل، تجلد نفسها، تروح تجلد نفسها تموت في العمليه وصاحبنا يروح يدور على فريسه ثانيه، مش دي يا جماعه قصه مكرره عشرات المرات في المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ وتلاقي الناس دي تيجي تكلمك تقول لك انتوا عايشين كده ليه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ انتوا يا اخي فكوا نفسكم وعيشوا بقى، فكوا نفسكم، والله في شخص ما جاي يقول لي فك نفسكم وعيشوا، قلت له طب وانتوا عايشين؟ اما انا اشوفك عايش هبقى اقلدك، والله بهت، ما هو عايش في ضنك واكتئاب ليل نهار، وضنك واكتئاب، اما ابقى اشوفك انت الاول نلت حاجه من سكه المعصيه دي هبقى اجي اقلدك فيها. انتوا بتعملوا متزمتين كده ليه؟ متزمتين، موج من فوقه موج، الشهوات عمياء، شهوات ماليه قلبه، من فوقه سحاب. عارفين البحر اللوجي اللي هو يا جماعه عمق البحر ده؟ الفطره المطموسه، كل معصيه طمست فطرتك طبقة جديدة من الظلم على فطرتك، كل معصية بتعملها حجاب جديد بينك وبين ربنا. طب ده هيوصل له نور الالتزام ازاي؟ هيوصل له نور الكلام ازاي؟ طب واحدة يا جماعة، احنا الحجب الاربعة دي، الظلمات الاربعة دي عندنا منها والله، والله كل واحد عنده منها، بس كل واحد بقدر غير التاني. لازم تزال عشان نور الايمان يدخل قلوبنا. عايزين نور الايمان لازم تزال، لازم تعلن حرب على الحصن اللي مخلف قلبك عشان الشهوات اللي جواك تسلم، عشان تقدر تسيطر على قلبك وتتمكن من قلبك بقى لازم الحجب دي تزال. الايه اللي قبلها يعني تبع ايه الظلمات، بس نوع تاني، يعني نوع تاني من اصحاب الظلمات، من اصحاب المعاصي. ربنا بيقول لك والذين كفروا اعمالهم ايه؟ شوف كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء. كلمه كسراب بقيعه دي يعني انا بفتكر فيها يعني البنات اللي خدتيه من عند الكوافير الوقتي، ايوه والله يا جماعه، واللي في النادي دول، والعربيات اللي قاعده تشحن على المصايف الوقتي، والناس اللي خارجه في الشوارع تعصي ربنا بسبب وبدون سبب وبشهوه وبدون شهوه، والناس اللي والشباب اللي ماشيين بالعربيات مشغلين الكاسيت وقاعدين يعكسوا البنات، كل دول بيجروا ورا سراب يا جماعه، كسراب، سراب والله يا جماعه، والله النادي ده هو سراب، والقهاوي سراب، والمصايف سراب، بقيعه، القيعه دي اللي هي الصحراء اللي مفيش فيها نقطه ميه، اللي لو حفرت 1000 متر مش هتطلع نقطه ميه، قيعه، النادي ده قيعه، والقهوه دي قيعه، والمصايف دي قيعه، مش هتطلع سعاده، والله لو حفرت فيها للسطح ما هتطلع سعاده، كل دول بيجروا ورا السراب، وفاكرين ان هم هيطلعوا سعاده من النادي ولا من المصرف ولا من الشوارع ولا البنت اللي مديها الولد معاد بالليل ولا اللي قاعد دلوقتي بيشيت على النت مع بنت ولا اللي داخل على البنت. كل دول بيجروا ورا السراب من وراء قيعه، واللي بيجري ورا السراب ده بيبقى الدنيا حر وشمس وصحراء، ارهاق، بيقضوا حياتهم في رهق، وفي الاخر حتى اذا جاءه لم يجدوا شيئا، اول ما يفضل يلف حوالين ولغايه ما ينال الشهوه بتاعته في الاخر ولا بالعكس ده الشهوه بتاعته زي الضغط ما استريحش، لم يجدوا شيئا، كل ده فراغ. ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ظلمات اهل الظلمات اللي عايشين في السراب، اللي عايشين وراء السراب، كسراب بايه؟ بقيعه، قيعه، قلوب صحراويه، قلوب صحراويه لا تمسك الماء، وفي قلوب حجريه كمثل صفوان عليه تراب حجر اسود، عليه تراب حجر اسود ده قلبه والعياذ بالله، قلوب حجريه، وفي قلوب خصبه زي الجنه، ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه، جنه، الجنه دي قلبك، الجنة دي قلبك، جنة مليانة أشجار فواكه، شجرة يقين وشجرة إخبات وشجرة إدارة، جنة وفي قلوب نورانية، كوكب دري، الكوكب الزجاج اللي زي الكوكب الدري، قلب نوراني، وفي قلوب، القلوب أنواع، أنت عايز قلبك يبقى أنهي نوع؟ وعايز قلبك يبقى أنهي درجة؟ هي دي موضوع درس الليلة، موضوع درس الليلة، أنت عايز تصلح قلبك ولا لأ؟ شايف إن قلبك محتاج تصليح ولا لأ؟ شايف إن دي قضية خطيرة ولا لأ؟ أنا راجل لسه جديد، ده أنت محتاج أكتر من القديم، يا جماعة مشكلة كل اللي في المسجد دلوقتي الجديد والقديم، اللي بقاله 10 سنين واللي بقاله شهرين واللي بقاله يوم، اللي شادت في الالتزام وضع، كلهم مشكلتهم في قلوبهم، مشكلة هو الشاب اللي بيجي مرة ويغيب 10 ده، ولا اللي يجي مرة وبعد كده ينتكس، ما مشكلته قلبه، مشكلته إن قلبه بايظ. مشكلته انه مش قادر يتحكم في الشهوات اللي في قلبه، البنت اللي مش راضيه تلبس حجاب شرعي يسترها دي، ما هي مشكلتها في قلبها، ما مشكلتنا كلنا اللي مش قادر يقوم الليل مشكلته في قلبه، اللي مش كلنا يا جماعه مشكلتنا في قلوبنا، عايزين نصلح قلوبنا ولا لا؟ وفاهمين ان الموضوع محتاج مجهود ومحتاج بذل ومحتاج تضحيه ولا لا؟ محتاج تضحيه، ده ابسط مهام الدنيا، محتاج مجهود، يبقى الطريق الى الله مش محتاج مجهود، والى ربك فارغب، رغبه في قطع طريق الى الله مش محتاج مجهود. فعايزين يعني يعني يعني نخرج من درس الليله ان نور الايمان لو جه هيغير حياتنا كلها، وان احنا عايزين نجيب النور ده، وعشان ننفذ للتوصيه العمليه في درس الليله، الصيف جه يا جماعه، الصيف جه، والمفروض ان شاء الله ان الدرس هيبقى اكثر عمليه مما كان من قبل، المفروض ان احنا نخرج من الصيف ده فعلا فعلا مبنيين ان شاء الله قدر ما نستطيع، يعني المفروض ان احنا ان شاء الله هنركز جدا في الفتره الجايه على التوصيات العمليه، وهنبقى توصيات يعني ان شاء الله باذن الله يعني يعني بتركز جدا على مسألة التربية القلبية ومسألة اصلاح القلب، بحيث اللي هيمشي معانا في هذه التوصيات على اخر الصيف على قبيل رمضان هيدخل رمضان ان شاء الله وقلبه يعني غير القلب الذي يعرفه. فعايزين ان شاء الله باذن الله يعني درس الليلة طبعا اهم حاجة خرجنا بيها ان سر نور الايمان ايه؟ يوقد من ايه؟ مين في شرط المباركة؟ القرآن يا جماعة. سر الإيمان والقرآن. الإيمان ده عمل زي نور عينيك، والقرآن ده نور العواميد. انت دلوقتي بتشوف اهو، ولكن الطريق مظلم، هتشوف ازاي؟ لازم عواميد تنور لك، نور القرآن ينور لك طريقك بقى. فعايزين يبقى لنا جهد مع القرآن. أول حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. يعني لو قريت لك 10 آيات كده آخر خواتيم الحشر ولا حاجة، لا تكتب من الغافلين. ومن قرأ 100 آية في ليلة كتب من القانتين. 100 آية يبقى من أهل القنوت. ومن قرأ 1000 آية في ليلة كتب من المقنطرين. عارفين يعني ايه؟ يعني اللي بيقبضوا الاجر بتاعهم بالقنطار، لهم قناطير في الجنة. يعني ايه؟ في واحد بيقبض المرتب بتاعه بالجنيه، واحد بيقبض بالدولار، وواحد بيقبض رزم كل ورقة فيها بمئات 100 دولار او 1000 دولار. او المقنطرين كده اللي بيقبضوا بالقنطار في الجنة بقى، ده اللي بيقوم بألف آية. طيب يعني الألف آية دول يعني مثلا الجزء الـ30 مثلا ممكن تلاقوه يقترب من 1000 آية، مش يعني لا اذكر بصراحة يعني، ولكن اللي هيلاقي الجزء الـ30 يا هيغطي يا هيقرب جدا يعني. فجماعة يعني اقل حاجة ان احنا الاسبوع ده ان شاء الله قيام كل ليلة بـ100 آية. 100 آية. 100 آية يعني ايه؟ والله عايز 100 آية من اول سورة البقرة بقى تعيش، عايز 100 آية من النص، عايز 100 آية من قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفرق، تقرا لك كده 10 سور ولا حاجة، شوف انت الـ100 آية بتوعك انت عايز ايه. بس لا نكتب من الغافلين دي اول حاجة. يعني 100 آية، والله اللي يقدر 1000 آية ده يبقى راجل عظيم يعني، ربنا يعين. الحاجة التانية يا جماعة، اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تحفيظ القرآن، عن حفظ القرآن. هل كل واحد دلوقتي بيحفظ قرآن؟ الصيف اخطر مشروع في حفظ القرآن. اهم حاجة تعملها وتعمليها في الصيف حفظ القرآن. تروح مسجد بيحفظ 2 3. اتكلمنا عن مسجد الصفا، مشروع مسجد الصفا اللي في طلخة، قلنا ان هو بيحفظ واعتقد ان يتوزع ورق، قلنا ان هم هيبدا التحفيظ من اول بكره ان شاء الله، من اول بكره 3 مرات في الاسبوع، في مستوى صفحه في المره وفي مستوى ربع في المره. حاجه جميله رائعه والله يا جماعه، رائعه. طيب انا الصفا بعيد عليا، شوف اي مسجد جنبك، شوف اي شيخ جنبك بفلوس او من غير فلوس. المهم ان لازم نحفظ قران، لازم نحفظ قران يا جماعه. اللي يقدر يروح الصفا يقدر، اللي يقدر يروح ممكن في مجمع الرحمن اعتقد ان برضه، اللي يقدر يروح اي مسجد يروح. الحاجة الثالثة، المساجد دلوقتي كلها بتحفظ قرآن بس للاطفال، وبيبقى في الغالب في مساجد كتير عندها نقص في اللي بيحفظوا، مش لاقي حد يحفظ. طب احنا عايزين ثواب بقى، احنا نفسنا في ثواب، احنا طالبين جنة. شوف اي مسجد جنبك بيحفظ قرآن واعرض نفسك عليهم انك تحفظ معاهم. اعرضي نفسك على اي مسجد بيحفظ بنات صغيرة وتحفظي معاه، بحيث انك انت يعني تحفظ قرآن وتحفظ قرآن وتقوم الليل بالقرآن 100 آية، تبقى انت راجل من اهل القرآن. يبقى انت فعلا في اتصال بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني دي بس يعني توصيات مبدئية في هذا الدرس، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يعينني في مسألة التوصيات العملية في الدروس القادمة، لان الواحد بصراحة في ذهنه حاجات كتير جدا. يعني الواحد خايف بس ان الناس تقع منه في الطريق. يعني هتقع ولا هتكملوا يا جماعة؟ طب اسمع صوتكم حتى بس. طب وحده. في اخ بيقول من سورة الملك حتى نهاية المصحف 1000 آية، يعني جزء 29 و30. ان صح كلامه فجزئين في الليل، حاجة جميلة والله، حاجة جميلة. الحاجة الرابعة في التوصيات ان يوم الثلاث والاربع والخميس ان شاء الله 13 و14 و15، يوم الثلاث يوم الاثنين، طيب يوم الاثنين والثلاث والاربع 13 و14 و15. فان شاء الله باذن الله يا جماعة ما نضيعش فرصة الصيام هذه الايام باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، وعلى طاعتك اعنا، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، يا رب املأ لنا قلوبنا نورا، يا رب اجعل لنا في وجوهنا نورا، يا رب اجعل لنا في ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي جوارحنا نورا، يا رب أنر لنا طريقنا إليك، رب اجعل لنا نورا، يا رب إنك من لم تجعل له نورا فما له من نور، يا رب أنر لنا طريقنا إليك يا رب العالمين، يا رب ثبتنا على دينك حتى نلقاك، يا رب ثبتنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على طاعتك، يا رب ارزقنا توبة نصوحة تمحو بها خطايانا وتطهر بها صحائفنا، وتنقي بها قلوبنا وتكتب لنا بها الثبات حتى نلقاك. يا رب هب لنا من لدنك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها احوالنا وتيسر لنا بها سبيلنا اليك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يا رب يسر لنا سبيلنا اليك، يا رب اشرح لنا الصدور، يا رب يسر لنا الامور، يا رب تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضى بها عنا. يا رب وفقنا واهدنا اليك صراطا مستقيما. اللهم انزل هدايتك على شباب مصر، وانزل هدايتك على شباب الامة جمعاء يا رب العالمين، وانزل هدايتك على فتيات مصر. اللهم اعنا على التوبة اليك، اللهم اعنا على انفسنا فانا قد عجزنا امام انفسنا. اللهم مكن لنا في قلوبنا، اللهم مكن لنا في انفسنا يا رب العالمين. يا رب اهدنا اليك صراطا مستقيما برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ايها الاحبة في الله، تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات المسجد الاسلامية، هاتف رقم 0123467616. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.